صالح لكل زمان ومكان من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فلا شك ولا مرية في هذا. فالكتاب والسنة هي الهدى لجميع البشر، وكلمة تراجع النصوص وكذا نحن لسنا في شك من وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مقالات أناس يعني بلغ بهم الجهل إلى حد الإعجاب بالغرب ونظرياته وكلامه، أو بالإعجاب بالكفار ونظرياتهم وكلامهم، والشعور بالنقص فيما أنعم الله به عليهم من وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نستمسك بما أنزل الله على رسوله، ومن فعل ذلك فالعاقبة له إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.